شفتو ما في مي، ما كون وهمان لا لا لا، ما كون خرفان لا لا لا، بيصير الامر اني عشقان ومحبوبي مخربتني شوي شوي شوي شوي شوي ما قال لي قليب انه بيعشق من وين المضروب استرزق صرح يا قلب هذا ما عيب صرح لا تخاف ولا تخجل بيفوز بيرميك في مقتل ويصبني الكرب وانا مالي ذنب ما قال لي قليب انه بيعشق من وين المضروب استرزق صرح يا قلب هذا ما عيب صرح لا تخاف ولا تخجل بيفوز بيرميك في مقتل ويصبني الكرب وانا مالي ذنب هيقول لي هي كفايه طي غرقان الشجد وما في مي غرقان الشجد وما في مي غرقان الشجد وما في مي غرقان الشجد وما في مي ما كون وهمان لا لا لا ما كون خرفان لا لا لا بيصير الامر اني عشقان ومحبوبي مخربتني شوي شوي شوي شوي شوي طلع على هذا الزين المتربع وفي يده الحب وما عندي علم لو كان جميل ومتغندر ما عندي مانع يتقدر لكن بالسلم ما هذا الظلم انظر لي يا قلبي اطلع على هذا الزين المتربع وفي يده الحب وما عندي علم لو كان جميل ومتغندر ما عندي مانع يتقدر لكن بالسلم ما هذا الظلم هي همي هي يمرقني هي غرقان الشجد وما في مي غرقان الشجد وما في مي غرقان الشجد وما في مي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي انا ريت الزين الله يسلم فتان عيون اسهم اسهم رشاد رجل بتصيب العمر اش يصمد قدامك واسه ما غير الله يزهق انفاس من ردلوزة والقلب الحق انا ريت الزين الله يسلم فتان عيون اسهم اسهم رشاقة رشد بتصيب العمق اش يصمد قدامك واسه ما غير الله يسهق انفاس من رجله زهد والقلب له حق هيطل يا زين الحال هي غرقان الشجد وما في مي غرقان الشجد وما في مي غرقان الشجد وما في مي غرقان الششت وما في مي انا ما وهمان لا لا لا انا ما خرفان لا لا لا بيصير الامر اني عشقان ومحبوب مخربتني شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي